وكرم الله الإنسان يوم أن أبى إبليس عليه لعائن الله تطرا حسدا من عند نفسه أن يسجد لآدم، وكان العداء. وفي نفس السورة يقول الله سبحانه وتعالى مبينا هذا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ اعترض على خلق الله عز وجل، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ ثم عندما قال الله سبحانه وتعالى له إنني خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي وما ينبغي لأحد أن يأبى على الله أو أن يتكبر على أمر من أوامر الله، فقال إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أنا حضل الذرية إلا قليلا، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب، الله سبحانه وتعالى قال له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء جزاؤهم جزاء موفورا. ثم قال له واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وريلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قضى الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا الأمر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ولقد كرمنا بني آدم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا صور التكريم لهذا الإنسان. الآدمي بنيان الله، الآدمي بنيان الله، ملعون من هدمه. فإبليس ملعون لأنه يوسوس لأبناء آدم ويريد أن يخلعهم خلعا من دينهم ومن إيمانهم بخالقهم ورازقهم وربهم. الآدمي بنيان الله ملعون من هدمه. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بهذا الكتاب الذي يوضح لنا أن هذا الدين بمقتضياته وأوامره ونواهيه إنما هو صيانة للآدمي وللإنسان وللمسلم قبل كل شيء. نزل الإسلام، جاء الإسلام ونزل القرآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليصون أمورا كثيرة يريدها الإنسان ليكون كريما على الله. أراد الله للإنسان أن يكون مصونا في عرضه، وأمرنا الله عز وجل بذلك. وأراد الله للإنسان أن يكون مصونا في دمه، فلا يراق دم بغير حق، وأمر الله عز وجل وبين ذلك. وأراد الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يكون مصونا وكريما في ماله، فلا يعتدى على المال. وحدد لنا الإسلام وبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نحافظ على الأموال. ثم بين لنا ايضا لكي يكون الانسان مصونا وكريما لابد ان يكون له دين، لابد ان يكون له دين يعتقده ويؤمن به. فصان فينا عقيدتنا وبين لنا ان من كلياتنا التي ينبغي ان نحافظ عليها الدين، ثم بين لنا ايضا الاسلام الذي جاءنا به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام صيانة العقل، فلا نضيع عقولنا بمخدرات او مسكرات او افكار هابطة ساقطة لا تفيد ولا تنفع. هذه الكليات الخمس: صيانة الأعراض، وصيانة الدماء، وصيانة الأموال، وصيانة العقيدة، وصيانة العقول. كرم الله آدم وأبناءه بهذه الأمور التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بكرامة الإنسان. ولأمر ما في نفس السورة، سورة الإسراء، يقول الله سبحانه وتعالى: ليصحح مسار الجاهليين الذين كانوا يظنون أن كثرة الأبناء التي تعتبر من الطيبات ومن الرزق الحلال، كانوا يعتبرون أن الأبناء إنما هم يزاحمونهم في القوت، وإنما هم يسببون لهم الفقر، وإنما هم يزعجونهم في حياتهم. فأنزل القرآن الكريم في نفس السورة التي أنزل فيها تكريم ابن آدم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كانوا يظنون أن كثرة الأبناء إنما تكون مجلبة للفقر، فكان الواحد في الجاهلية يتخلص من ابنه او يتخلص من ابنته. وبين القرآن الكريم والرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزل القرآن بين ان قتل الابناء بغير علم يعتبر سفها. قد قتل الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. من الذين زينوا للبشرية هذا البلاء؟ ومن الذين ضربوا للبشرية هذا السياج المعتم المظلم ليكون هناك عداء بين الأجيال القادمة والأجيال السابقة؟ اسمعوا القرآن الكريم في سورة الأنعام: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. يقولون لكم إن كثرة الأولاد مجلبة للفقر، وإن كثرة الأولاد سوف لا تجعلكم تعرفون كيف تربونهم تربية سليمة. ونقول: لقد ضل سعي هؤلاء وتاه عقلهم وزلوا في هذه الحياة عندما وضعوا هذه الشبهة، ومن تبعهم من الناس يعتبر على شاكلتهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، ده اللي مشى على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أن الله هو الرزاق، وعرف أن الله الذي يرزق الأبناء هو الذي يرزق الآباء، والذي يرزق الآباء هو الذي يرزق الأبناء. وهذه الشبهات إنما طرحها أعداء الإسلام لأنهم عرفوا أن من هدي إسلامنا ومن منهج رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه دعوة إلى كثرة الأبناء. تناكحوا، تناسلوا، تكثروا، فإني مباهم بكثرتكم الأمم يوم القيامة. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أدي تكريم الله للإنسان، يحترم أبنائه، يعرف حق الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الأولاد رزق ورزق طيب إذا كانوا من طريق زواج طيب. اسمعوا كده القرآن الكريم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الأولاد رزق ورزق طيب، هذا أمر من الأمور. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ لأن الزنا يعتبر أيضا مضيعة للأنساب وللأجيال. الذي ينتج من الزنا، النطفة التي تنتج من الزنا ويكون الزنا سببا فيها، تكون دائما هذه النطفة منبوذة، وربما يترتب أيضا على الإنجاب من الزنا أن يهيئ الشيطان لهذين اللذين وقع في هذه الجريمة. عندما يظهر الجنين يسول لهما الشيطان أن يتخلص منه، إن تخلص منه بالإجهاض أو إن تمت خلقته يتخلصان منه بإلقائه في الطريق. وهذا كله أيضا قتل للأولاد. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكم ترتب على الزنا من ضياع، وكم ترتب على الزنا من فشل في المجتمعات، وكم أضاع الزنا أمما وجعلها تركع وتخضع لأعدائها يوم أن فشى فيها هذا البلاء وهذا الداء. ما فشت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها إلا أصيبوا بالأمراض والعلل التي لم تكن في الأمم قبلهم. وما الأمراض وما العلل وما الأوجاع التي يشكو منها العالم ويئن منها الآن إلا نتيجة لانتشار هذه الفاحشة في المجتمعات. ثم يكون هناك أيضا أمر آخر: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تكريم الله للإنسان ابن آدم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ايه حق النفس اللي تقتل بيته؟ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث. هذه حق النفس اللي تقتل وينبغي ان نتخلص منها في المجتمع. تقتل بحق ايه هم الثلاث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، الذي قتل عمدا يقتل، لانه لو قتل هذا القاتل المجتمع كله هيردع من ان يحمل سلاحا على بعضه. النفس بالنفس. والثيب الزاني، الثيب الرجل او المرأة اللذان قد احصنهما الله وتزوج وذاق طعم الحلال، فإذا منحرفت فطرة الرجل وإذا منحرفت فطرة المرأة، إذا منحرفت فطرة الزوج المتزوج الذي أعطاه الله بزوجة حلال وعاش في أحضان النسن والعفن، أو امرأة تركت الحلال وعاشت في العفن والنسن، فإنها ينبغي أن يتخلص المجتمع من هذين الخبيثين. كيف يتخلص؟ بالرجم. يقتل، يقتل الزاني المحصن بالرجم والزانية، هذا أمر أيضا. والثيب الزاني. والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. واحد يجي في وقت من الأوقات ويقول والله أنا مش عاجبني الإسلام، وهو اسمه من أسماء المسلمين. الإسلام أنا شايف كل المسلمين مستضعفون، أنا هروح أشوف لي منهج آخر. يا أخي أنت دخلت في الإسلام باختيارك، أنت شهدت أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. أنت ما ينبغي عليك أن تسلك سبيلا غير سبيل المؤمنين. يقول لا أنا حر. مثل هذا في حكمه في الدين الذي يترك دينه ويفارق الجماعة، لا بد أن يقتل، وقتله يكون حق، وقتله يكون حق. هذا أمر بينه لنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم يبين الله سبحانه وتعالى من الصيانات للآدمي المكرم على الله عز وجل إنه حتى الضعيف في المجتمع المسلم لابد أن يقوى في هذا المجتمع. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأمانة الكلمة أيضا لابد أن تكون هناك أمانة، وأنت عندما تكون مسلما لابد أن تتلقى الخبر بصدق وأن توصله بصدق لا تزيد عليه ولا تنقص منه. ولا تحكم ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويريد الله سبحانه وتعالى للمجتمع الإسلامي وللآدمية أن تكون آدمية على مستوى راق من الخضوع لله والطاعة لله والانقياد لله، ولا يكون هناك جبروت ولا تكبر ولا غطرسة، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذا القرآن هو. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أيها الإخوة المسلمون، آيات لتكريم الله عز وجل للآدمي وللإنسان وللمسلم بالذات. فهل وعى المسلمون هذه الحقيقة؟ إن من يرتكب الزنا أو يعتدي على النفس أو يعتدي على المال أو يعتدي على العقل بأن يهدر آدميته وأن يهين إنسانيته ويحتفي خمرا أو يشرب مخدرات أو يأخذ في هذا الطريق مجالا للتجارة حتى يكسب حراما وينبت جسده من حرام ويتربى أبناؤه من حرام، كل هذا يعتبر مذموما. وقد وضع الإسلام لهذه الأمور حدود، حد الزنا معروف، وحد الشرب الخمر معروف، وحد السرقة معروف، والقصاص معروف، وحد الردة معروف كما سمعتم. والمطلوب من المسلمين حتى يصلح مجتمعهم وحتى يرتقي شأنهم وحتى ينتصروا بدينهم على أعدائهم، مطلوب منهم أن يلتزموا بهذه الحدود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إقامة حد في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. إقامة حد، يا من أنزل الله عليهم القرآن وبعث لهم الرسول الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما نزل القرآن لكي نتسلى به، وإنما نزل القرآن لنأخذه طريقا لإصلاح حياتنا ولتنظيم مجتمعاتنا ولتهيئة الجو الصالح لهذه الأمة حتى تسمو بدينها وتنتصر بدينها على أعدائها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرائض معروفة، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يطهرنا وإياكم من الشر، وأن ينجينا وإياكم من الضلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا هو هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القرآن الكريم الذي أصلح الله به المجتمعات الجاهلية الجاهلة. يوم أن نزل هذا القرآن الكريم أصلح كل فساد في الأرض، وقوم كل اعوجاج. بأي شيء أصلح القرآن وأصلح الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمعات؟ أصلحهم بالأوامر التي جاء في كتاب الله عز وجل، وبالإرشادات والتوجيهات التي نزلت وحيا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن المجتمعات المعاصرة الآن التي نشهدها وربما ننبهر بها، لو أنها التزمت بمنهج الله وسعدت برسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنسمت روح هذا الدين، وعاشت في ظله وظلاله، ربما لم نكن نشهد نفسا يراق دمها بغير حق كما نشاهد في الحروب الموجودة الآن والمسلطة على المجتمعات الطاهرة فقط من المسلمين. ربما لو التزم العالم بهذا الهدي النبوي الكريم وهذا النبع الصافي العظيم الذي نزل على الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه، لو التزموا بهذا ما كانت هناك حروب طاحنة يقصد بها الأطهار من المسلمين في البوسنة والهرسك وفي الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان، وربما يكون هناك وهناك أيضا من المؤامرات. لو عرف المسلمون أن الإنسان كريم وأن الآدمي كريم على الله ما أهانوا آدميتهم، ومن سقم واحد منهم من آدمي آخر، لو عرفوا أن من منهج هذا الدين الآدمي بنيان الله ملعون من هدمه، لو عرفوا ذلك ما وقعوا في هذا الشر الذي نجني نحن الآن ثماره في كل وقت وفي كل حين. صلاح الأمة وصلاح المجتمعات لا يكون من عند هواها ولا بآرائها، فلا العقول تصلح ولا الآراء تنفع، وإنما الذي ينفع البشرية ويخلصها مما هي فيه شرع الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ده شرع الأمم السابقة، احنا مش جايبين لهم شيء جديد. تحريم الخمر موجود في الرسالات السابقة، تحريم الربا موجود في الرسالات السابقة، تحريم الغش موجود في الرسالات السابقة، تحريم الاعتداء على الأعراض موجود أيضا التحريم في الرسالات السابقة، الاعتداء على الأبناء موجود. عندما نرى اعتداء من اعدائنا لا نقول ان دينهم هو الذي حضهم على هذا، وانما نقول انما هو حسد انفسهم الذي انعكس عليهم من حسد ابليس على ادم. ارأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا. انعكس ما في نفس ابليس من حسد على ادم على هذه النفوس التي نراها بيضاء الوجوه لكنها سوداء القلوب. عيشوا مع الاسلام وايقنوا تماما ان نصرنا وعزنا لن يكون الا بالعودة الى ديننا وباتباع منهج رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تهدينا سواء السبيل. اللهم انصرنا على اعدائنا. اللهم وجهنا الوجهة الصحيحة السليمة يا رب العالمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ اعراضنا واعراض المسلمين واحقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض الله عن صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.